فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المديدة، قال: المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعابدين. نعم، إن منهاجه صلى الله عليه وسلم الذي انتهجه في العبادة والذي رسمه للعباد هو أقوم المناهج وأقواها وأفضلها عند الله تعالى وأهداها وأعدلها في أداء الحقوق وأكملها، وهو أبين طرق التقرب إلى الله تعالى وأقربها. نعم، هذا ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعابدين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. مولانا رب العالمين. هناك أقوام جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأرادوا أن يبتدعوا أشياء من عند أنفسهم في العبادات. لا، كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوم المناهج وأقواها صلى الله عليه وسلم، وأفضلها عند الله تعالى وأهداها. نعم، ومهما جاء العابد بمشاق التعبدات وأتى بعظائم من الطاعات، لا يقربه ذلك إلى الله تعالى زلفا كما تقربه السنة المحمدية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الطاعات والعبادات. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة بالنسبة ما ينبغي لهم. نعم، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، أي معنى كلامهم بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم بون بعيد ومسافة طويلة، فإننا معرضون للذنوب وسوء العاقبة، نعم، ولم تضمن لنا المغفرة، هذا معنى كلامهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم والمضمون له الغفران. نعم، هكذا وجدوا في أنفسهم، فأرادوا الآن أن يجتهدوا في العبادة أكثر مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل. نعم، وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل. أحد الصحابة قال: أما أنا فأصلي الليل، يعني يريد أن يصلي الليل كله وأن لا ينام. نعم، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. نعم، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم، يعني أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. تريدون يعني عبادة أكثر مما أسن لكم. نعم، وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر. صلى الله عليه وسلم أقوى منهاج: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني هذا الذي يقوم الليل ولا ينام بعد مدة، تصيبه الأمراض، تصيبه الإرهاق ويمل من الطاعة. لا، نعم، النبي عليه السلام قال: أصلي وأرقد، تنام تستريح ثم تقوم وتعبد الله عز وجل، نعم، بحالة يقظة وحالة نشاط وحب للطاعة والعبادة. نعم، كذلك هذا الذي يصوم الدهر تصير له عادة، صيام الدهر تصير له عادة، كما اعتاد بعض الناس لا يأكلون كل يوم إلا إلى بعد غروب الشمس عادة صارت. لا لا، عندما تصوم وتفطر فهذا فيه نشاط، حتى فيه مشقة للنفس أكثر، هذا أن تصوم. أو أفضل الصيام صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وكان من هذا، نعم، نقل العلامة محمد بن علان بن علان في شرح رياض الصالحين عن المطرزي، المطرزي عن المطرزي في شرح المصابيح أنه قال عند قوله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضا أو سنة على سبيل الاستخفاف بي. والعياذ بالله، لو ترك شيئا من هذا من الفرائض أو السنن على سبيل الاستخفاف ذلك، هذا خارج من ملة الإسلام. نعم. وعدم الالتفات إلي فليس مني لأنه كافر، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. أما من تركه لا عن استخفاف بل عن كسل، بل عن كسل، كثير من الناس يتركون الفرض أو يتركون السنة عن كسل، فهؤلاء ليسوا بكفرة. نعم، هؤلاء مقصرون عصاة، ربنا يتجاوز عنهم إن تابوا ورجعوا. نعم. لم يكن كافرا، وحينئذ فقوله ليس مني أي من المقتدين بي والعاملين بسنتي. نعم. وكان منهاجه صلى الله عليه وسلم في العبادة أنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. نعم، انظروا إلى هذا المنهاج العظيم، وسألوا الله أن يثبتنا على هذا. ومنهاجه في العبادة أنه إذا عمل عمل أثبته وداوم عليه. أكثر الناس لا يثبتون على العبادة، يعني هذا يصلي الضحى يوما ويتركها أياما، هذا يصلي الوتر يوما ويتركه أياما، هذا يقوم في الليل ليلة ويترك قيام الليل أياما، هذا يتنفل في الصيام في هذا الشهر ويترك الصيام أشهرا. لا، كان منهاجه صلى الله عليه وسلم في العبادة أنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه أبدا، بصيام أو صلاة صدقة أو صلاة أو خدمة، أثبت على ذلك. فالثبات على هذه الطاعة يعطينا ثمرة، مثل الشجرة الآن، أنت إذا غرستها في مكان واحد وسقيتها فبعد مدة تأكل من ثمارها، وكذلكم الطاعة. نعم. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون. ما تطيقون، يعني افعل من العبادة ما تطيقها، أما إذا كلفت نفسك الزيادة فالنفس تصاب بالملل والسآمة. نعم. وإن أحب العمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أدومه وإن قل، يعني أنت في كل شهر تصوم ثلاثة أيام، هذه أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر من شهر القمر، هذا أفضل أن تصوم في شهر تصوم أسبوعين وتترك الصيام شهرين. أنت تصلي كل يوم قبل الفجر في وقت الأسحار ثمانية ركعات وتداوم عليها، أفضل من أن تصلي في ليلة 50 ركعة ثم تترك قيام الليل أسبوعا أو شهرا أو غير ذلك. أنت واظبت على صدقة، كل يوم تعطي صدقة. نعم، أعطيت فقيرا كل يوم تعطيه، أنت قادر أن تطعم كل يوم ربطة خبز ب50 ليرة سورية، كل يوم واظبت على هذا، أحسن أن تعطي يوما 1000 ليرة ثم تترك الصدقة 10 أيام أو 20 يوما كل يوم. وهذا ما كان يصنعه سلفنا الصالح. من قائل يقول طب ايش تصنع ربطة الخبز الآن؟ حدثني طالب علم أيها الأحباب، كان يطلب العلم في معهد الفتح الإسلامي، جاء إلى معهد الفتح وكان عنده قرابة 8 أولاد وهو فقير الحال، ودرس وتعلم وتفقه والآن هو مدرس ويعلم الناس. قال لي الذي أعانني على طلب العلم رجل كان يسكن عندنا في القرية، قال لي خذ من عند هذا البائع كل يوم ربطتين من الخبز. انتبه، يعني أنت الآن في تلك الأيام كانت ربطة الخبز بعشر ليرات، يعني كل يوم يعطيه مقدار 20 ليرة سورية. قال هذا الذي أعانني على طلب العلم، عنده أولاد كثر. قال أذهب، عندما الشيطان يوسوس أنه أنت ما عندك طعام في البيت، أقول عندهم خبز، يأكلون الخبز ويشربون الماء ولا يموتون. قال فبقي 6 سنوات هذا كل يوم يطعمني ربطتين من الخبز. قال وأنا تفرغت لقراءة العلم واجتهاد في العلم. أنت ما يخطر في بالك هذا؟ ما يخطر في بالك أنهم الآن ربطة خبز 50 ليرة سورية، 100 ليرة سورية كل يوم؟ نعم، لو تكفلت بعائلة كل يوم تعطيهم هذا شيء طيب. أنت عندك قدرة كل يوم تصدق 1000 ليرة، بسم الله. أنت عندك قدرة كل يوم تصدق يا ولد برغيف من الخبز، بسم الله. لا تبخل على نفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ولكن نثبت على ذلك، نثبت على ذلك. وهذا منهاج الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أدومه وإن قل. نعم، يعني أنت الآن اتخذت وردة أذكار الصباح والمساء، هذه تواظب عليها. بعض الناس يقرأها يوما وينساها أياما، لا، خلاص، هذه أذكار النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في الصباح والمساء وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، كيف تتركها أنت؟ اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أثبته صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم للعباد والعباد أن يقوموا بأداء جميع الحقوق التي عليهم دون أن يشغلهم حق عن أداء حق، ولا يحملهم أداء واجب على إهمال واجب آخر. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون رغبة عن سنتي، رغبة عن سنتي، يعني أترغب أنت عن سنتي؟ تريد أن تصلي من غير أن تنام؟ تريد أن تصوم من غير أن تفطر؟ رغبة عن سنتي. فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، ولكن سنتك أطلب. قال: أنا أطلب سنتك. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم الآن صلى الله عليه وسلم يبين لعثمان وللمسلمين إلى يوم الدين سنته صلى الله عليه وسلم ومنهجه في العبادة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان. الله أكبر، يقول: اتق الله يا عثمان، فإني أنام وأصلي. أنت عندما تنام في أول الليل ثم تستيقظ بنشاط وتصلي، تصلي الآن، صليت في الثلث الأخير من الليل، أنت الآن في نشاط وحضور في العبادة أكثر من الذي بقي طيلة الليل قائما وهو نعسان، وربما نام عند صلاة الصبح، عند أذان الفجر ربما نام وفاتته صلاة الصبح. نعم. فإن لأهلك عليك حقا. نعم، لأن هذا الذي يصلي ولا ينام والذي يصوم ولا يفطر هذا أهمل حق أهله. طيب هذه امرأتك أهلها زوجوها من أجل أن تحصنها، فأنت تقوم طيلة الليل وتصوم الأيام كلها، طيب هذه من يحصنها؟ الجسم يضعف، وهذه فتاة تحتاج إلى تحصين. نعم. فربما لعب بها الشيطان بأن زوجها لا يرغب في هذا. نعم. وإن لضيفك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، أيضا جاءك ضيف يا أبا عمر هذا عليه حق. نعم، أكثر الناس الآن يأتيهم الضيف يقعدون معه ويسألونه وكيف الحال وكيف قم الآن في له حق عليك الضيافة الآن، إيتي بالطعام وإيتي بالشراب وضيفه، كله كلام فارغ هذا. إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. الصوفي ابن وقته، الآن دخل عليك ضيف، المطلوب منك أن تسرع بالضيافة، أن تسرع ولا تؤخر ذلك. وإياك أن تستجيب للنسوان، كثير من النساء ما عندها جود ولا كرم ولا عندها فهم، تقول لك الآن تعتبر مثل تأليعة أو تعتبر طردا للضيف إن عجلت الضيافة. لا لا، نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الإكرام الضيف والإسراع في إكرام الضيف. كثير من الناس الآن يجلس الضيف عندهم ساعات من الزمن فلا يضيفونه، ثم ينتهي عنده شغل آخر، عندما يريد القيام لشغل آخر لا لا انتظر الآن جاءت الضيافة. طيب منذ ساعة هو قاعد، إيش تصنعون أنتم؟ مباشرة حضر الضيف، تحضر له الضيافة. ولقد قال أهل المروءات، قالوا انتظار الطعام مذلة، مذلة انتظار طعام، تترك الضيف عندك ساعة ساعتين من الزمن، أمور جاهزة بسم الله، حتى من إكرام الضيف أن تقدم الطعام إليه وأن لا تدعوه إلى الطعام. يعني الآن قعد، إن أمكن أن تأتي بمائدة الطعام إليه أفضل من أن تقول له انتقل إلى غرفة ثانية، الطعام في غرفة ثانية إن أمكن. أبدا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيش صنع بالضيوف؟ قال فقربه إليهم، مقربهم إليه، هم مكرمون ومكرمون، وكانوا مكرمين لأنه أضافهم بنفسه، قرب إليهم الطعام، فراغ إلى أهله، ذهب تسللا، ما قال لهم كما يقول بعض الناس الآن تحب تتعشى، تحب نوصي لك على عشاء، هذا سؤال البخلاء، اذهب وأتي بالطعام. فجاء بإيش؟ بعجل حنيذ، شوى لهم عجلا حنيذ، هم نفر نعم، جاء لهم بطعام يكفيهم ويكفي عشرة أضعاف. كذلك هذه من السنة، إذا ربي أقدرك أن تكثر الطعام على المائدة حتى يأكل الضيف ويشبع. أما إذا جئت وأكثر الناس الآن يتركون الطعام الكثير في المطبخ القدر ويأتون بصحون صغيرة يطعم بها العصافير يضعها لضيفه، المسكين الضيف أكل لقيمات وقام جيعان، قام جيعانا، قال نترك شيئا لصاحب البيت، ما يعلم أن صاحب البيت شحيح منتن بخيل، ترك الطعام الكثير في المطبخ وجاء بالطعام القليل. لا، من السنة أن تكثر الطعام، الضيف إذا وجد الطعام كثيرا يأكل ويشبع، أما إن وجده قليلا فإنه يقوم جيعانا. انتبه، كل هذه آداب الضيافة ربنا عز وجل علمناها بقصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قام جاء لهم بالطعام غير أن يستشيرهم، لا حاجة إلى المشورة، بعدين قربه إليهم، هذا من إكرام. نعم، ثم قال لهم ألا تأكلون؟ بعض الناس يضعون الطعام هكذا يجلس ينظر إلى الضيف أو يأتي بالجوال يريد أن يصوره مع الطعام. طيب ليه؟ ما هذه العادة المنتنة الآن تصوير الضيف مع الطعام. قلت لرجل أراد أن يصور، لماذا التصوير؟ لأن نبصم لك كما بصمنا على الهوية بالأصابع العشرة، نعم، ظاهرها وباطنها أننا قد أكلنا عندك، فلا حاجة تصوير، هذا معيب، معيب أن تصور الضيف وهو يأكل. من أدب الطعام ألا تنظر إلى فم الآكل، فكيف أن تصوره الآن أن تنشر هذا على الفيسبوك، تصل العزيمة الآن أطعمته صحن مسبحة إلى شيكاغو زيمبابوي أنك أطعمته شوية مسبحة بايتة ورغيف خبز، استحي على نفسك، تضحكون الآن، هذا واقع في مجتمعنا، واقع أول ما يضعوا الطعام الضيوف يأكلون وهؤلاء يصورون، هذا كيف فتح فمه، كيف هذا كبر اللقمة، هذا الله أكبر، هذه إهانة للضيف. كنت أقول هذا في مجلس، وقال لي رجل والله صدقت، قال لي أنا في عرسي ولدي صنعنا وليمة وصوروا هذا على الفيديو، فيديو كليب ما يسموه، الحاصل قال لي بعد مدة جلسنا ننظر إلى الفيديو فالحاضرين كلهم صاروا يضحكون على الضيوف كيف يأكلون، هذا إكرام أم إهانة؟ هذه عجب هذا الكلام. ثم عاد منتنا الآن انتشرت في مجتمعاتنا الآن، كل ما صنع طعاما يصوره ويرسله إلى أقاربه، كما صنع الناس الذين يسكنون في ألمانيا وفي تركيا وفي غيرها، إخوانهم أهلهم الآن في الغوطة وفي غيرها جياع يموتون جوعا، وأولئك الدبب الجهلة يرسلون أصناف الطعام بالصور، انظروا بلاء هذا، أنت الذي ترسل له هذه المائدة وما يستطيع أن يأكل نوعا من أنواع هذا الطعام أبدا. وصلت الأحوال، واحد قال لي كان يسكن في عربيل، قال لي والله مرة طبخنا أكلة المجدرة، هذه أكلة الفقراء، صحن مجدرة، قال لي والله كلفنا 4000 ليرة سورية، صحن مجدرة في الغوطة 4000 ليرة سورية كلف. فأنت الآن تصور الموائد أبدا. نبهوا نساءكم وبناتكم، لا حاجة إلى هذا العلاك وهذه كسر الخواطر، ترسلون إلى الفقراء ما عندهم قدرة، تخربون البيوت أنتم. يعني هذه المرأة الفقيرة التي وصلت هذه المائدة تنظر هكذا، عندها ما عندها نوع من أنواع الطعام هذا الذي يقدم، تقول لزوجها انظر أختي كيف تعيش وكذا، وأنت مقصر وأنت بخيل وأنت يا بنت الحال نحن فقراء. اشتغل الآن اشتغلت الخصومات، ربما أوصل هذا إلى الطلاق، أو ترسل ما اشترت من الثياب إلى أهلها، أو هو ما اشترى، أو غرفة النوم، كل شيء لا حاجة يا جماعة الخير. ثم هناك أمر أحبتي انتبهوا إليه، الآن أكثر الناس عندهم حسد اليوم، يعني أنت مسكين تأتي بالدب إلى كرمك عندما ترسل لهم صورة غرفة النوم التي اشتريتها وصورة المائدة التي تأكلها، أنت وجهت العيون عليك، وفي الحديث العين حق، تضع الرجل في القبر وتضع الجمل في القدر. أنت الآن أصابوك بالعين وحسدوك، وربما هيجت السراق أن يسرقوك، لا حاجة إلى هذا، لا حاجة. شفقة، رحمة، أين الرحمة؟ إن لله وإن إليه راجعون. كنت في خدمة شيخنا الشيخ علي الفروجي مرة، ذهبنا لزيارة الإمام النووي في حوران، الحمد لله ربي فرج عنها، ربي فرج عن جميع البلاد، نرجع إن شاء الله نزور هؤلاء الأولياء. في الطريق وأنا في السيارة ضيفته تفاحة، والله أبى أن يأكلها. قلت له لما يا سيدي؟ قال لي نخشى أن يرانا من يشتهيها ولا يجدها. انظر إلى الرحمة في قلوب الأولياء. قال أخشى أن يرى هذه التفاحة من يشتهيها ولا يجدها، ما عنده مال. كيف أنت تصور أصناف الأطعمة والأشربة وشغل الناس الآن، رجال والنسوان، مراسلات وفيديوهات، ضاع العمر، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ضاع عمر النسوان والرجال الآن بهذه المراسلات، وكانت في المباحات وصارت في المحرمات، كانت ترسل لصديقتها الصورة، نعم، فصديقتها أرت صورتها لزوجها، فزوجها راسلها وجرى ما جرى، فطلق امرأته وأراد أن يأخذ هذه المرأة، وأراد، ما أريد أن أعكر قلوبكم، يعني أنا أذكر البلاء من أجل أن نحذر من هذا، البعض يتأذى من هذا، يعني هناك من راسلني أنه ما يحب أن يسمع هذه الأخبار. طيب أنا كيف أنفر؟ بعض الناس يظن أننا نتكلم بكلام هو ضرب من الخيال، لا، هذا واقع نعيشه. من يومين أتكلمت بقصة، فواحد من الحاضرين بعد ما انتهي قال لي والله كما تقول، كنا نتكلم عن وفاء الكلاب، أن الكلب عنده وفاء أكثر من كثير من الناس، نعم، وذكرت لهم قصة هذا الذي سافر وترك أخاه يرعى زوجته وأولاده، فبعد مدة، نعم، كان يكلم المرأة، صار يجاملها في الكلام، ثم دخل عليها وواقعها. الكلب الذي على الباب عندما رأى هذا الرجل دخل البيت، فوجد الأخ على زوجة أخيه يواقعها، فأكب عليهما وقتلهما معا، قتل الرجل وقتل المرأة. نعم، فشخص في المجلس قال لي والله صدق، قال لي والله منذ أيام كنت في قصة رجل مسافر كذلك، نعم، والعياذ بالله، إذا بأخيه الآن يدخل على زوجة أخيه، والعياذ بالخيانة. هذه سببها إيه؟ السلام والكلام والمجاملة والمراسلة والصور والجلسة العائلية، ما يعجبنا منهج أجدادنا، الرجال في غرفة والنسوان في غرفة، لا، الآن صرنا متفتعين، انفتحنا على الضلال، جلسة عائلية. فأول مرة رغب بزيارة أخيه كان جلسة عائلية، الجاية الثانية صارت الرغبة بزيارة زوجة أخيه، لا زيارة أخيه على مذهب الطليان. هذا كله واقع، وما أذكره لكم ما سمعته لا من أخبار ولا من جريدة ولا من أفواه أصحابه، من أفواه أصحابه. هو الرجل يتحدث عما جرى، المرأة تتحدث عما جرى، أصحاب المشكلة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فأخوك يقول لك طيب لماذا الآن تعال إيتي بزوجتك، معك جاء بزوجتك، طيب تقعد معنا، لماذا تقعد؟ إلو حرام، إلو احنا أكلها، والله عم يأكلوها، والله الرجل سكن أخاه عنده في البيت مهجر، سكن أخاه معه، بعد مدة في الليل وإذا به قام في الليل أراد الذهاب إلى الحمام فوجد أخاه والعياذ بالله قد هجم على زوجة أخيه. استضاف آخر، استضاف عمه، هنا يسكن في شارع بغداد، استضاف عمه أولاد عمه، نعم استضافهم، هجروا من حرسته، قعدوا عنده. بعد أيام زوجة المضيف صاحب البيت قالت لزوجة، قالت له يا رجال مشان الله ومصرفون صرفونك ليه؟ قالت لك هذا ابن أخيك، هو وفايت وطالع عم يغمزني ويلطشني في الكلام، بده يقرصني، بده والعياذ بالله، والعياذ بالله. الآن استضافوكم تريدون انتهاك أعراضهم. فهذه الحرب والتهجير سبب بلاوي كثيرة. نحن بس رأينا الظاهر، بيوت هدمت بالقذائف، ولكن في أعراض هدمت، في انتهكت أعراض. فمع الحرب ومع التهجير كمان في ايه؟ ضلال. يأتي ماذا عبد القادر يقول لهم يا جماعة رجال لحالهم النساء لحالهم؟ لا، سواب نقعد على مائدة واحدة. أب أنا أعرفه ضليل والعياذ بالله، أبدا، هو أوقع الفتنة في بين أولاده وكناته، ما يرضى إلا أن يقعد الأولاد والبناء والنسوان الكنات كلهم على مائدة واحدة، حتى جرى ما جرى بينهم، حتى جرى ما جرى. الأب يقول أنا أغضب عليكم إن لم تجلسوا على مائدة واحدة. وهذا البلاء من أين يأتي؟ يأتي. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحموة؟ يا رسول الله الحمو أقارب الزوج والزوجة؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. عندي شواهد كثيرة أيها الأحباب، أنا قاعد هنا مع الأمة، أقاعد في صحراء تدمر. هنا جاءتني امرأة من دير الزور تسكن هنا في الدويلعة، نعم أبدا، أختها زارتها مرة، خلال هذه الزيارة حصل ما حصل من العلاقة بين زوجها وهذه وأختي، أبدا. فصارت تأتي قالت لي من دير الزور إلى البيت بالثياب الفتانة تجلس أمام زوجي، تريد فتنته؟ قلت له ترضيها؟ قالت لي أخبر أهلي؟ قلت لك أخبروهم. لماذا فتاة شابة ترسلونها من دير الزور إلى الدويلعة وتجلس مع زوج أخيها بالفيزون؟ قالت لي جاءت للفتنة. قلت أخبروها؟ قالت لي ربما قتلوها. قلت لها الآن بلطف، ما فهمت، والله لا يردها إذا كانت فاجرة، كون ربي أراح لهم، أنا ما أقول لهم اقتلوها، ولكن إذا كانت فاجرة والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلامة. وعندي من الأمثلة الكثيرة. أنا ناصح لكم أيها أحباب، نجتنب الآن هذه الاختلاطات والمراسلات وهذه الجوالات الآن، الأجهزة. قال واحد شيخ عم يحكي، قال هذه الأجهزة الذكية، قلت له الشيطانية. أي ذكية؟ شو اسمها؟ الشيطان. شبكات شيطانية. وبالإحصائيات الآن فعلوا إحصائيات في البلاد الإسلامية فوجدوا أكثر من 70% من الشباب والبنات يستعملون هذه الشبكات للأمور الشيطانية. يعني تصور الآن امرأة متزوجة وعلى فراش الزوجية، زوجها نائم أمامها هذه الخائنة وهي تفتح هذا الفيديو والعياذ بالله، وتري عشيقها صورتها وهي في فراش زوجها، سمعت؟ وهي عارية، سمعت؟ أبدا. امرأة تحضر معنا هنا المجلس تقول لك مشان الله أحكي، تقول لك هي لك في غرفة نومها ولك تتزين لزوجها، ثم زوجها يراسل والعياذ بالله ويراسل الشيطانات والعشيقات. إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وإن لنفسك عليك حقا. نعم. فقم وأفطر وصلي ونم. نعم، هذا الذي ساقني إلى هذا. أبدا. وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. زوجتك لها حق أن تحصينها، زوجك عليه له عليك حق أن تتزيني له. أما وين في النهار صائمة وفي الليل قائمة، وهذا في النهار طيلة النهار ويرى النسوان رايحة جاية عنده. نعم. وإذا طلب من زوجتي الزينة تقول له الآن بعد الكبرة جبة حمراء، وبعد الخمسين جهلت، وهي جهالة الخمسين. الله أكبر، الله أكبر. لك يا قليلة الدين إيش تفهمين من دين الله عز وجل؟ عندما نروي عن السيدة رابعة العدوية كانت تقوم الليل كله، ولكن قبل ذلك الأهم من ذلك أنها قبل أن تقوم الليل كانت تتزين بأحسن الزينة وتعرض نفسها على زوجها. ألك حاجة؟ إن قال لها لا، خلعت الزينة ولبست المسوح لباس العبادة وقامت تصلي إلى الصباح. فهذه الأولى هي أعظم من الثانية. وإلا لو قامت طيلة الليل وزوجها نعم نفسه تطلب ذلك وربما نظر إلى الحرام، تكون هذه امرأة مجرمة آثمة. أبدا. بعض النساء الآن ربما هي تصلي في الليل والملائكة تلعنها، كيف هذا؟ زوجها طلبها لحاجته ليتحصن، أبت، الله أكبر، تصلي والملائكة تلعنها حتى تصبح. يا جماعة الخير، هذا دين ليس بدين، هذا دين يفرض علينا الاتباع لا الابتداع. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو. نعم. بن عمرو بن نقف عند هذا، نرجع إليه إن شاء الله تعالى في الغد قريب. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم للعباد والعباد أن يقوموا بأداء جميع الحقوق، نرجع إلى هذا أيها الأحباب إن شاء الله في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.